السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام داتان سموانيا دي تشانل أرب بودكاست دان إني الأستاذ شادي السيد. طيب، اليوم إن شاء الله سنتكلم عن موضوع مهم وخطير. Hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang topik yang penting dan bahaya juga. Bahaya, khatir, khatir. طيب, ولكن قبل أن نبدأ, tetapi sebelum kita mulai, uridu an ukhbirakum syai'an, saya ingin kabari atau sampaikan sesuatu. وهذا أنني فتحت دورة المعلمين مرة أخرى, dan itu bahwa saya sudah membuka daurah untuk guru lagi. هذه الدورة إن شاء الله خاصة بالمعلمين, دورة إني خصوص untuk guru. سنتعلم فيها كيف ندرس اللغة العربية, kita akan tahu cara mengajar bahasa Arab, طريقة تدريس الحوار والمفردات والتعبيرات والأفعال والتراكيب والصفات والقواعد, cara mengajar bercakapan dan tata bahasa, ilmu nahu misalkan, صفات kosakata, kata kerja, ekspresi, ya kullu syai'in, semuanya إن شاء الله. هناك شرط واحد فقط. هناك شرط واحد فقط. Ada hanya satu syarat. لمن يريد أن يشترك. Untuk siapapun yang ingin ikut. وهو أن تفهم اللغة العربية جيدا. لأني لا أترجم شيئا في هذه الدورة. Dan syaratnya itu adalah Anda harus faham bahasa Arab dengan baik, dengan bagus, karena saya tidak akan pakai bahasa Indonesia atau saya tidak akan bilang terjemahnya. Tamam. الدورة معلوماتها كلها تحت هذا المرئي. Semua informasinya ada di bawah videonya, أسفل هذا المرئي, di video descriptionnya. طيب, نبدأ مباشرة إن شاء الله. Kita langsung memulai إن شاء الله. التعريب. التعريب mengarabkan bahasa. هكذا سمعتها. Seperti ini saya mendengarkan ya. التعريب. طيب, ما التعريب؟ Apa itu التعريب؟ هو أنك تتكلم اللغة العربية بالطريقة الإندونيسية. Itu Anda berbicara bahasa Arab dengan cara bahasa Indonesia. Au annaka tughayyiru lughataka al-Indonesia ila al-Arabiyya. Atau itu Anda mengganti bahasa Indonesiamu itu ke bahasa Arab. Binafsi at-tariqati wal-uslubi wat-tarkib. Dengan sama caranya dan sintaksnya dan semuanya. Tayyib. هل هذا التعريب صحيح؟ أبكه تعريب إتو بتول؟ لا, هو خاطئ. تذا إتو سالة. تمام, وسنعرف لماذا. دان كمي أكنتو كنبا. طيب, لماذا يلجأ الناس أو الأشخاص إلى التعريب؟ كنبا أوران إتو يلجأ, لا أعرف معناها. كنبا أوران إتو برجيك التعريب إتو من عرب كان. لأنهم يريدون أن يتكلموا اللغة العربية ولا يوجد في ذهنهم إلا الطريقة الإندونيسية. Karena mereka mau berbicara bahasa Arab, tetapi tidak ada dalam otak mereka itu atau akal mereka kecuali cara bahasa Indonesianya. إذن هم يفكرون أولا بالإندونيسية ويقولون في ذهنهم الإندونيسية أولا. Jadi mereka berfikir dulu dengan bahasa Indonesia dan bilang kalimat atau paragrafnya atau percakapannya dengan bahasa Indonesia. ثم يقولونه أو يغيرونه إلى العربية. Setelahnya mereka menggantinya ke bahasa Arab. وهذا خاطئ, dan ini salah. طيب, هذا في الحقيقة صعب كذلك. إني سبنرني سوسه جوجا. لماذا؟ لأنك لابد أن تحفظ مفردات كثيرة جدا. كرنا أندا إتو حارس من حفل بانيا كوساكاتا بانيا إسكالي. فكر معي وتخيل, فكر برسم سايا. أنت ستقول فقرة باللغة الإندونيسية. أندا أكان بلانغ أتو بربتشارا باراغراف دنغن بحث إندونيسيا. ولا بد أن تترجم كل كلمة فيها إلى اللغة العربية. دان أندا حارس من ترجمه كان ستياب كوساكاتا كي بحث عرب, عفوا إلى اللغة العربية كي بحث عربنية. إذن ستبحث في القاموس كثيرا. Jadi anda akan cari di kamus, di kamusnya banyak sekali. أحيانا ستجد كلمات غير مناسبة. Kadang-kadang ada kosakata tidak sesuai. مثلا ستقول جوالة موتور. جوالة هذا خاطئ. اسمها الدراجة النارية. Banyak سأسمع كثيرا من يقول جوالة. Saya sering mendengar yang bilang jawalah, khatib. Setakulu mathalan kis itu untuk tembat uang. La arif ma makna tembat uang ada. Kis, asma'u kathiran man yaqulu kisun nuqud. Saya banyak mendengarkan yang bilang kisun nuqud, untuk tembat uang. Hadhi ismuha mahfazatun nuqud. Afwan, mahfazatun nuqud, mahfazah. Nahnu naqulu mahfazah, kita bilang mahfazah. كذلك الحقيبة تاس حقيبة أحيانا من يقول كيس أيضا أدا جوغا ينبلان كيس هذا خاطئ تمام إذن لابد أن تترجم كثيرا جدي حرز بنياء ترجمة ثم ستقابل أسلوبا خاطئا جدي أندا أكان كتمو دنان أسلوب أو تركيب دان سينتاكس يان سالة لأنه غير مناسب للغة العربية كرنا إتو تدأ سسوي دنان بحث عرب مثلا في اللغة العربية نحن نبدأ بالاسم والفعل جدي مثلا كان كتا بحث عرب بيسامو لي كلمات دنان اسم أتو كتا كرجة كتا بنداء أتو كتا كرجة في اللغة الإندونيسية لا دنان بحث إندونيسيا تدأ لابد أن يبدأ بالاسم أولا حارس مولاي دنان اسم دلو في اللغة العربية مثلا هناك ضمائر للمثنى والجمع دلن بحث عرب مثلا كان أدا كتجنتي أنتو دوا هما أنتما مثلا وكلمات للتثنية والجمع دن كسكتا أنتو دوا دن بنياء مثلا طالباني دوا مريد طالباني في الإندونيسية دوا مريد دي بحث إندونيسيا دوا مريد مثلا كتاباني دوا بوكو في الإندونيسية دوا بوكو هكذا إذن هذه مشكلات جدي إني سموانيا مسألة طيب الآن ستقول لي سكران أندا أكن بلان كبدا سيا وماذا أفعل وماذا أفعل أباين سيملكك الحل حتى تتكلم اللغة العربية بالطريقة الصحيحة agar anda bisa berbicara bahasa Arab dengan cara yang benar, لابد أن تسمع اللغة العربية من أهلها. Harus mendengarkan bahasa Arab dari أهلnya atau orangnya. العرب, orang Arab. مثلي. Seperti saya. تمام? ومثل كثير طبعا ملايين الناس. Ada beberapa juta atau miliar orang Arab. تمام? لابد أن تسمع اللغة من أهلها حارس من ننجر كان بحث إتو داري أورانيا طيب وطبعا وسائل التواصل الآن لم تترك شيئا دان سوشيال ميديا وسائل التواصل سوشيال ميديا لم تترك شيئا تداء لباستسواتو هي تمسك كل شيء الآن بغان سموان يسكران تستطيع أن تفتح يوتيوب أو التلفاز بسبك يوتيوب أتو تيفي طيب الآن مثلا أنتم تريد أن تترجم سكران مثل كان أنت إنين ترجمه من الإندونيسية إلى العربية داري بحث إندونيسيا كي بحث عرب إذن لابد أن تتبع الترجمة الاصطلاحية جادي أنت حرص إكوت ترجمه دنان اصطلاحية وليست ترجمة اللغوية دان بوكان ترجمة دنان كاتا تمام ترجمة اصطلاحية ما معنى الترجمة الاصطلاحية أبا أرتني الترجمة الاصطلاحية الترجمة الاصطلاحية هي أن تترجم بالأسلوب والجملة وليس بالكلمة إتو أرتني أند أكم من ترجمة كان دنان أسلوب أتو اصطلاحنيا أتو تشارانيا ينعمومنيا بكان دنان كسكتانيا سنديري إذن على سبيل المثال جدي مثال كان هناك من يقول لي ada yang bilang atau berkata bersama saya ayo pergi barang-barang ayo pergi barang-barang barang-barang هذا أسلوب أو تعبير في اللغة الإندونيسية itu اصطلاح بحث إندونيسيا أنا لا أعرف فصيح أو عامية سيتي دأتو itu formal أو عامية أنا لا أعرف لكن أسمعه تتبي سيمن دنجركان. لو ترجمه إلى العربية سيقول كلو إنين ترجمه نيا كبحث عرب نيا بالاصطلاح دنجن اصطلاح نيا عموم نيا تقول هيا نذهب معا هيا نذهب معا معا بنفسها معا بنفسها معا إتو سنديري لو ترجمتها كلو أند ترجمه نيا معناها برسامة أرتنيا برسامة معا معا. إذن هنا الاستعمال الاصطلاحي جديد سني بكي اصطلاحنيا هذا أفضل في الترجمة إني لي بباقوس كلو ما ترجمه بكو مثال كان تترجم كتابا من العربية إلى الإندونيسية ما ترجمه كان بكو داري بحث عرب كي بحث إندونيسيا ترجم بالاصطلاح تمام بكي ترجمه نيا دنجان اصطلاح. كذلك من الإندونيسية إلى العربية جوجا ترجمه بحث إندونيسيا كي بحث عرب هذا بالاصطلاح إني دنجان اصطلاحنيا. في الكلام عامة في الكلام عامة أنتو بربتشارة ستشارة عمومنيا لابد أن تتكلم بما تسمعه حاروس بربتشارة سسوي دنجان ين أند من دنجركان وليس بما تحفظه من مفردات dan bukan dengan yang anda menghafal dari kosakatanya. Tamam insyaallah. Tayyib. Idzan fi nihayati jadi akhirnya la budda an tasma' kathiran harus banya menghafalkan. Afwan banya mendengarkan. La budda an tasma' kathiran. Wa an tasma' ila al-arab. Jadi harus mendengarkan ke orang Arab nia. Thumma وهذا مهم جدا كموديان دان إني بنتنجس كالي جوجا لابد أن تحفظ حارس حافل اللغة العربية تحفظ مثل القرآن بحث عرب إتو حارس حافل سبرتي القرآن حارس دي حافل سبرتي القرآن. إذن ستحفظ أولا للمبتدئين جادي أول نياء أنتو بمولا احفظ الجمل حافل كلمات بندق كما هي بس كما هي. ثم الفقرات والحوارات القصيرة كموديان باراغراف بندق دان برشاكبان بندق. ثم الكبيرة الفقرات الكبيرة والحوارات الكبيرة كموديان باراغراف ين بانجان أتو بسار دان برشاكبان ين بانجان الطويلة بانجان تمام. لماذا تحفظ كنابا أندا حارس حفل؟ لأنك تلقائيا كرنا أندا إتو أوتوماتيس تلقائيا سيخرج على لسانك ما هو موجود في عقلك ين أكان كلور داري لدهمو إتو باستي ين أدا دي دلام أتأمو صحيح هذا تلقائيا. إذن عقلك لن يذهب إلى الطريقة الإندونيسية وسيذهب إلى ما تحفظه. Jadi otakmu itu tidak akan pergi ke secara bahasa Indonesia tetapi akan pergi ke yang anda sudah menghafalkan. مثل قراءة الفاتحة مثلا في الصلاة seperti membaca surat Al-Fatihah di salat. هل تفكر في سورة الفاتحة؟ Apakah anda berfikir waktu saat salat itu di surat Al-Fatihah? لا tidak. لماذا؟ Kenapa? لأنك تحفظها وتعودت عليها كثيرا كرنا أن سوده من حفل دان سوده تربياسا سكالي سمانيا. هكذا ستكون اللغة العربية سبرتي إني أكن جادي بحث عربنيا إن شاء الله. هذه نصيحتي لكم اليوم إتو نصيحة ساياك بعد أن أنتم كليان هاري إني. شكرا لكم على حسن الاستماع تريما كسيبانيا أنتو من دنجار كان يان بايك. خلاص انتهيت يا سوده سيسلسي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.